بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن. الرهن في اللغة الدوام والثبوت، الدوام والثبوت. وأما في الاصطلاح فهو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين. عندنا راهن وعندنا مرتهن وعندنا رهن. فالمرتهن هو الدائن، والراهن هو المدين. فهذا المدين وضع رهن يوثق به الدين الذي عليه. من الذي أخذه؟ أخذه المرتهن، أخذه المرتهن يعني الدائن، أخذه المرتهن يعني الدائن. وعلم من التعريف وهو المذهب، وأيضا في قوله بعد ذلك، بعد قوله باب الرهن، قال: يصح في كل عين يجوز بيعها. علم من ذلك أن الرهن في المذهب لا يكون إلا عينا، لا يكون إلا عينا، يعني لا يكون منفعة كسكن دار، ولا يكون أيضا دينا كصك مثلا. مثل يقول لك: هذا صك دين على فلان، صك دين على فلان، أو صك دين على الدولة لمستحقات. هذا الصك عندك تستوفي منه، تستوفي منه، يعني يأذن له، مثل يوكله في أخذ ذلك في أوانيه. فالمذهب لا يصح أن يكون هذا رهنا، الرهن عندهم فقط يكون عينا، يكون عينا، مثل يعطيه دراهم، مثل يعطيه ذهب، مثل يعطيه سيارة، مثل أن يرهن داره. طبعا الدراهم ما هي متصورة، لأن الدراهم يعني الدين أخذ له، لكن المقصود أنه يضع عنده، أن يضع عنده عينا من الأعيان، يضع عنده عينا من الأعيان، هذه العين يستوفي حقه منها إذا جاء الأجل، إذا جاء الأجل ولم يوفه، كما يأتي بيانه إن شاء الله بشروطه، يأتي بيان هذا. إذن الفائدة من هذا الرهن هو أنه يستوفي حقه من الرهن، ما هو يأخذ الرهن في المذهب، لا، يستوفي حقه منه. يقول: قد أذنت لك مثلا إذا جاء الأجل أن تبيع هذه الدار وتأخذ حقك. بعض الناس ينقلها باسمه صوريا، يقول: هي باسمك لكنها له، هذا بيع صوري، هذا يعد رهنا، هي رهن في الحقيقة. ولذا هذا يبيع لأنه أذن له ويأخذ حقه، والزائد يرده إلى من؟ يرده إلى الراهن، يرده إلى الراهن. يقول هنا: يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب. حتى المكاتب، كيف المكاتب؟ المكاتب كما تعلمون يشتري العبد نفسه من سيده بأقساط. يقول: أعطيك مثلا في كل سنة 10,000 وأشتري نفسي منك 100,000، إذن بعد 10 سنوات يحرر نفسه، يعطيه مثلا في كل سنة 10,000 قسط. هذا هو المكاتب. فيقول: حتى المكاتب. يقول: أرهن عندك عبدي. قال: عبدك هذا مكاتب، ألم تكاتب؟ قال: بلى، قد كاتبته، لكنه عبد، ما بقي عليه درهم والأقساط السنوية هذه يأتي بها إليك، تكون عندك، تكون عندك رهن. يعني كل قسط يأتي به يضعه عند تاجر، يضعه عند التاجر. واضح هذا لكم؟ هذه صورة رهن المكاتب. ولا بد أن يعرف قدر الرهن وأن يعرف جنسه. ما يعطيه كيس ما يدري ما فيه يقول هذا رهن، لا، لا بد أن يعرف ما الذي في داخل هذا الكيس، يعرف جنسه وأن يعرف قدره، وأن يعرف قدره. إن كان حليا يعرف قدر الحلي، كم كيلو مثلا من الذهب، وأن يكون كذلك مقدورا على تسليمه. لابد أن يكون الرهن مقدورا على تسليمه للراهن. قال مع الحق وبعده، يصح مع الحق وبعده. معه ظاهر، قل يا فلان أعطني رهنا وأقرضك، فأعطاه مع القرض. أما بعده فيأتي إليه ويقول يا فلان أريدك أن تطمئن، هذا رهن عندك، هذا رهن عندك، وأنا أستفيد من هذا الرهن أيضا أن هذا يبرئ ذمتي، قد يحصل شيء لي، هذا الرهن عندك، هذا الرهن عندك. واضح هذا؟ يعني سدنت منه 10,000 ريال وتم وأخذتها، بعد أسبوع أو أسبوعين أتيته مثلا بسيارة وهذه السيارة رهن عندك، رهن عندك. يعني إذا لم آتك بالثمن هذا المبيع اللي هو 10,000 في ذمتي، فأنا فبع هذه السيارة إلى أجل. نعم، الحق يعني الدين، الحق يعني الدين، مع الحق يعني مع الدين وبعده، يعني إذا لا قبله، خلافا لأبي الخطاب، لا قبله، جاء وقال يا فلان تخبر أنا أحتاج، أو عنده رهن وسدد اللي عليه، قال خذ رهنك، قال لا خلوا عندك، أنا يمكن يحتاج قريب وأجيك، أنا قد أحتاج قريبا وأتيك. فالرهن الآن موجود وما في حق، كذا ولا لا؟ ما في حق. ثم بعد ذلك أتى يطلبه دينا، والرهن موجود عنده. الآن الرهن قبل الحق، المذهب لا يصح المذهب. ولذا قد يفعل هذا حيلة، إذا لم يقله عند الحق يقول هذا هو الرهن، هذا إذن هو الرهن. لو ما قال له ذاك جاءه بعد أيام وقال أعطني الرهن، قال أنا ما هو على الحق، قال لا هذا رهن سابق. نعم، هذه تكون حيلة. إذن المذهب لا يصح قبله، لا يصح قبله. قال بدين ثابت، لابد أن يكون الدين ثابتا كثمن المبيع، ثمن المبيع ثابت أو ما هو ثابت؟ ثابت، لأن هناك من المال ما يكون عرضة للسقوط، ما يكون عرضة للسقوط. مثال هذا الصداق قبل الدخول، صداق المرأة قبل الدخول بها، وكذا أيضا دين المكاتب، وكذا دين المكاتب الآن عرضة للسقوط، عرضة للسقوط. يأتي إليه يقول أريد أن أعود كما كنت، ما أريد الكتابة. وأيضا العاقلة قبل الحلول، قبل الحلول، لأنه يجب، لأن الدية تجب على من؟ على الأغنياء من العاقلة. فإذا قسط القاضي والقاضي يقسط دية الخطأ 3 سنوات تؤخذ ممن؟ من العاقلة، يعني العصبة، العصبة الأغنياء. هل هذا عرضة للسقوط في حق فلان منهم؟ نعم، لأنه قد لا يكون غنيا فتسقط عنه، هي تبقى حق ثابت، الدية حق ثابت. لكن كونها تجب على فلان وفلان وفلان من العاقلة، العاقلة هذه قد تعود فقيرة فتسقط عنها، واضح؟ قد تعود فقيرة عند الحول فتسقط عنها. فإذا قالوا الرهن إذا كان الدين عرضة للسقوط، نعم، فلا، إذا كان الدين عرضة للسقوط كدين المكاتب وكذلك أيضا الدية، نعم، قبل حلولها، نعم، لأنه قد لا يبقون أغنياء فتسقط عن العاقلة أو تنتقل عن العاقلة إلى بيت المال، واضح؟ فهنا الرهن لا بد أن يكون على دين، نعم، على دين ليس عرضة للسقوط، هذا هو المذهب، ليس عرضة للسقوط. قال ويلزم في حق الراهن فقط، عندنا مرتهن وعندنا راهن، المرتهن هل يلزم في حقه؟ ما يلزم في حقه، لأن المرتهن قد يقول يا فلان أنا وثقت بك خذ سيارتك ما أريد رهن عليك، لكن الراهن اللي هو المحتاج المدين هل له أن يقول يا فلان أعطني الرهن أنا ما أريد أن يبقى عندك رهن لي؟ لا، ثابت، واضح؟ إذن هو غير لازم في حق من؟ في حق المرتهن. وأما الراهن المدين فالراهن ما ينفك حتى يقضي ما عليه، هذا واضح لكم؟ قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، وما لا يجوز، نعم، ويجوز، نعم، ويصح رهن المشاع، المشاع يعني أن يكون له جزءا مشاعا، أن يكون له جزءا من الأرض لا على قسمة الأرض، وإنما يكون له نصيب في كل جزء منها كالنصف أو الربع أو الثلث من الأرض كلها، هذا يسمى بالمشاع. الآن لو أن الأرض 1000 متر اشتريتما هذه الأرض 1000 متر لك ولفلان، هذه الأرض جميعها لك نصفها وله نصف، هذا يسمى بالمشاع. أما غير المشاع فيكون لك النصف الشمالي مثلا من الأرض وله النصف، نعم، الجنوبي من الأرض، يعني حددت، هذا غير المشاع، هذا ما في إشكال أن غير المشاع يصح رهنه، لكن يقول حتى المشاع كذلك يصح رهنه، لأن المشاع يصح بيعه، أدام أنه يصح بيعه فيصح كذلك رهنه، واضح لكم المشاع؟ يعني المشاع تشتري أرضا ولا يحدد لك الاتجاه، أي هل لك النصف الغربي الشرقي، تشترك أنت وزيد في هذه الأرض اشتراكا مشاعا، فهذا يصح أن ترهن نصيبك، فيقول لك إن معك فلان شريك، نعم، وإن كان معي شريك أنا يمكنني أن أبيع، وعلى ذلك فإذا أذنت لك بالبيع وجاء الوقت تبيع نصيبي، تبيع نصيبي وتستوفي حقك. قال ويجوز رهن المبيع يعني قبل قبضه، يعني قبل قبضه غير المكيل والموزون على ثمنه، يقول يجوز رهن المبيع قبل أن يقبض إن كان غير مكيل ولا موزون، المكيل لابد أن تستوفيه قبل، لابد أن تستوفيه، أما غيره فيجوز. اشتريت سيارة من رجل، سيارة غير مكيلة ولا موزونة، هذه السيارة التي اشتريتها منه بقي مثلا في حقها في الثمن 10,000، فقلت تبقى عندك رهنا، ما قبضت، تبقى عندك رهنا حتى، نعم، حتى آتيك بالباقي. أو أيضا الأراضي، بعض الناس يبيع أقساط الأرض ويرهن الأرض، تبقى الأرض مرهونة عنده حتى يستوفي أقساطه، ما في بس، ما في بس. أما المكيل والموزون يقول غير المكيل والموزون على ثمنه، لأن المكيل والموزون عندهم في المذهب، وتقدم لكم هذا في درس سابق، أنه ليس له أن يتصرف في المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات، وما ذكر سابقا ستة أنواع، ليس له أن يتصرف فيها ولو بالرهن حتى يقبضها، حتى يقبضها. تقدم لكم هذا في درس سابق، وقلنا إن الرهن كذلك في المذهب، كذلك في المذهب ليس له أن يرهنها. هذا رجل اشترى من زيد من الناس 100 كيلو من مثلا 100 كيلو من التمر، 100 كيلو من التمر، ولم يستوفي هذه هذا التمر، ما استوفاه بعد، وقال النقود أبقها رهنا عندك حتى أتيك بالنقود، أنا اشتريت لكن تبقى رهنا عندك حتى أتيك، حتى أتيك بالنقود. المذهب هل يجوز هذا؟ ما يجوز. وش المخرج؟ نقول تكال، إذا كلتها عنده استوفيت، نعم كالها أمامك وأنت حاضر، حصل الآن، نعم حصل الآن القبض، حصل الآن القبض في المذهب، في المذهب كما تقدم لكم تستوفى، هذه تستوفى، مثلها ما بيع برؤية سابقة، ومثلها ما بيع نعم بوصف، تقدمت لكم الأنواع 6. هذا واضح. إذن المذهب أن كل المبيعات التي لم تقبض نعم سوى المكيل والموزون وما كان له، وما كان له حكمهما مما تقدم ذكره، سوى هذه المكيلات والموزونات وما أشبهها، ما سوى ذلك يجوز أن ترهنه على، أن ترهنه على ثمنه، تقول حتى أتيك بالثمن. هذا واضح لكم. قال على ثمنه وغيره كذلك، وغيره، ولذا نقول عند البائع وعند غير البائع، عند البائع وعند غير البائع. اشتريت سيارة ولم تقبضها بعد، لم تقبضها بعد، اشتريتها واقترضت من زيد من الناس، وجعلت هذه السيارة التي لم تقبض نعم رهنا، قلت سيارتي عند المعرض الفلاني، عند هذه سيارتي موجودة، نعم هي رهن لك، هي رهن لك، وكلتك أن تقبضها حتى تكون رهنا عندك. واضح؟ يصح هذا وما يصح؟ يصح، يصح، هذا واضح. إلا المكيلات والموزونات وما كان في حكم ذلك حتى تقبض. ثم قال واضح، ثم قال وما لا يجوز بيعه لا وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، نعم واضح، لأنه إنما رهن ليستوفى الحق بأي شيء بالبيع، بالبيع. قال إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. الآن الثمرة والزرع الأخضرين قبل بدو الصلاح هل يجوز بيعهما بغير شرط القطع في الحال؟ ما يصح بيعهما ولا يجوز كذا، لكن يجوز الرهن، الرهن يجوز. لما؟ قالوا لأن حقه محفوظ بهما، وإنما منع الشارع من البيع لأنه قد تحصل جوائح، قد تحصل جوائح، أما حقه فهو محفوظ في هذا الثمر، محفوظ في هذا الثمر. هذا واضح. يعني إذا رهنت ثمرك الذي في بستانك والثمر ما بدأ صلاحه، رهنته على ماذا؟ على على الدين، على دين، قلت يا فلان أقرضني أنا أحتاج دراهم، أو بعني سيارة أنا أحتاج لدراهم هذه السيارة تورقا، قال ترهن عندي الثمر، الثمر ما بدأ صلاحه، قالوا يصح بيعه، لا يصح لكن رهنه يصح. إذن هذا مستثنى. قال قال ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، هذا هو المذهب، لأن الله جل وعلا قال فرهان مقبوضة، استدلوا بهذا. لو أنك قلت لرجل أقرضني، قال أريد رهنا، ما في مانع، أرهنك سيارتي قبضي، أقرضك ولم يقبض السيارة، نسي أو غير ذلك، ما قبض السيارة، ما يلزم الرهن. واضح؟ هذا هو المذهب. وإن كان الصواب قول جماعة من الحنابلة هو مذهب المالكية أنه يلزم، كما ينفتح باب الغدر. قال واستدامته شرط أيضا، حتى الاستدامة، لو قبض لزم، الآن لو قبض لزم في المذهب يلزم، ما قبض في المذهب ما يلزم، هذا قبض الآن. ثم قال يا فلان أنا وضعت عندك سيارتي، وضعتها عندك رهنا، أنا أريد الآن أن أسافر بها إلى مكة، قال هذه السيارة موجودة يعني كالعارية صارت، أخذها لينتفع بها ويرد، هذا هو، فلم يردها ذهب. الآن نقول له أيها الراهن قد سلمته باختيارك، أيها المرتهن قد سلمت الراهن رهنه بأي شيء باختيارك، وعلى ذلك فلا يبقى لازما. ولذا قال هنا واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره، استأذنه فأخذه باختياره، زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه. واضح هذا؟ فإن أخذه بغير اختياره فلا، لما جاب الليل جاب سطحه وشال السيارة، هل باختياره بغير اختيار؟ بغير اختيار. هل يزول اللزوم؟ نعم، لا يزول، بل تبقى لازمة، يبقى الرهن لازما. ثم قال إذن إذا أخرجه باختياره زال لزوم. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. عندنا راهن وعندنا مرتهن، المرتهن التاجر واضح أنه ليس له أن يتصرف فيه، ليس له أن يعيره، وليس له أن يؤجره. نعم، لما؟ لأنه ليس ملكا له، قد دفعه له ليكون رهنا إلا بإذن من؟ الراهن، هذا واضح. لكن الراهن أيضا في المذهب ليس له كذلك أن يتصرف فيه، لا أن يعيره ولا أيضا أن يؤجره، حتى الإيجار، قال يا فلان أنا رهنتك داري هذه رهن عندك، والدار خالية، مقفل الباب والصك عندك رهنا، فأذن لي، أنا أريد أن أؤجر حتى لا تبقى هذه الدار معطلة. فالمذهب لابد من إذن المرتهن، هذا واضح لكم. ولذا الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية، وأنه يجوز له، يجوز له أن ينتفع بهذا الرهن على وجه لا يضر المرتهن، لا يضر المرتهن. إن أجرت، نعم الإعارة إن أعرتها فقد تتلف، تخرج من يده وقد تتلف، لكن هذه دار، لماذا تكون معطلة؟ لماذا تكون معطلة؟ واضح لكم المذهب؟ إذن المذهب لا يؤجل ولا يتصرف من الراهن بأي تصرف إلا بإذن، إلا بإذن المرتهن، إلا بإذن المرتهن. قال إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. الراهن وضع عنده عبدا، الراهن وضع عند المرتهن عبدا، ثم إنه أعتقه، اعتقه، فنقول قيمة العبد كم؟ قالوا قيمته 100,000. نقول يأتي 100,000 مكان العبد، مكان العبد. واضح هذا لكم؟ لأن الشرع متشوف للعتق، قالوا لأن الشرع متشوف إلى العتق. قال ونماء الرهن، الرهن ينمو مثل الشياه مثلا، الشياه، وكسبه العبد يكسب، ومثل العبد النخيل، النخيل تنمو. قال وأرش الجناية عليه، على العبد، أو سيارة مثلا الرهن وضعها عند بابه المرتهن، وجاء شخص صدم السيارة، الرهن عند الباب، باب من؟ المرتهن، صدمت ودفع تعويض قدره مثلا 10,000 ريال. 10,000 ريال هذه ما يأخذها الراهن، تبقى عند المرتهن، تبقى عند المرتهن. واضح؟ لأنها تبع للرهن. إذن نماء الرهن تمر مثلا، نماؤه مثل التمر، ومثل ولد الغنم، هذا يبقى رهن ولا ما يبقى رهن؟ يعني رهن عنده 100 شاة وأنتجت عنده، والدين ما زال، هل يجي ويأخذ يعني أبنائها أولادها؟ لا، تبقى مع الرهن، تبقى مع الرهن. لكن ملك لمن هي؟ ملك للرهن، تبقى ملكا للرهن. يعني هذا الولد تبع للشياه، فهو ملك للرهن، لكن يبقى رهنا. ولذا قال بعد ومؤنته على الراهن. العلف من اللي عليه العلف؟ الراهن، العلف على الراهن. وكفنه، لو مات العبد كفنه على من؟ على الراهن. وأجرة مخزنه، أجرة مخزنه، قال يا فلان أنا عندي 10,000 لبنة برسيم، رهن عندك، رهن عندك، فأخذها وضعها في مخزن، أجرة المخزن على من؟ على الراهن، لأن هذا ملك للراهن، ما هو على المرتهن، هذا ملك للراهن. إلا أن يشترط يحمل عنده، يقول عندك أنت أرض فبيحمل لك، هذا شرط، أرض فاضية ويضعها فيه. أما إذا ما في شرط فنقول إن الأجر على من؟ على الراهن. قال وهو أمانة في يد المرتهن، في يد المرتهن أمانة، إن تلف بغير تعد منه يعني أو تفريط فلا شيء عليه. الراهن المرتهن الآن، المرتهن عنده الرهن، حصل في الرهن تلف أو حصل منه تعدي، حصل تلف وفرط، أو حصل تعدي من المرتهن يتعدى على هذا، مثل وضع عنده له مشلح وصار كل يوم العيد يطلع بالمشلح بلا إذن، من غير إذن، فمر على باب من حديد وتمزق، يضمن أو ما يضمن؟ يضمن المرتهن. لكن لو أذن له، لو أذن له فإنه لا يضمن، إذا لم يكن هناك تعدي أو تفريط. واضح؟ إذن يد المرتهن عرفنا أنها يد أمانة، ويد الأمانة القاعدة أن من كانت يده يد أمانة فإنه لا ضمان عليه إلا مع التعدي أو التفريط. قال: ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. لو أن الرهن مات من الغنم النصف، مات من الرهن من الغنم النصف والدين 100,000، فقال له: مات من غنمي النصف، إذن يسقط من دينك النصف، يصير هذا؟ ما يصير، الدين ثابت، هذا إنما هو رهن فقط، إنما هو رهن، لا رهن لحفظ الحق. إذن لو ماتت هذه الأغنام جميعا هل يسقط الدين؟ ما يسقط الدين، لكن ما هو ملزم يجيب رهن آخر مكانه. واضح؟ لكن الدين باق. قال: ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. إجماعا يقول لا ينفك بعضه. كيف ما ينفك بعضه؟ هذا الرجل استدان سيارة 100,000 مثلا، صار عليه ثمن مبيع قدره 100,000، ووضع عنده 100 شاة، وهو يأتي بعلفها ويراعيها، المقصود أنها رهن عند هذا التاجر 100 شاة، سدده 99,000، بقي كم؟ بقي 1,000. جاء بالسيارات يريد يحمل 99 شاة، وقال: تبقى شاة عن 1,000. قالوا: لا، ما دام بقي شيء يبقى، يبقى ما دام بقي شيء من الدين فالرهن باق، ما يفكر الرهن إلا برضاه هو، إذا رضي ما في إشكال، إذا قال أرضى بهذا أترك شاة واحدة أو أترك شاتين ما في بأس، أما إذا لم يرضى فلا ينفك شيء من الرهن ما بقي عليه درهم. هذا واضح؟ ثم قال: وتجوز الزيادة فيه دون دينه. يقول الزيادة فيه جائزة دون الزيادة في دينه. كيف هذا؟ هذا رجل استدان منك 100,000 ووضع عندك 100 شاة، ثم جاء ب20 شاة أخرى وقال: هذه مع الرهن، مع الرهن الأول، تبقى رهنا مع الرهن الأول، يصح؟ يصح، يصح، لأنه تقدم أنه يصح مع الحق وبعده، مع الحق وبعده، يعني استلحق زيادة. لكن هل يجوز الزيادة في دينه؟ قال الحنابلة: لا. إيش معنى هذا؟ وضع عنده 100 شاة رهنا على 50,000، ثم جاءه بعد 6 أشهر وقال: يا فلان أنت عندك رهن الحمد لله قد يساوي 100,000 أو أكثر، والدين 50,000، أنا أريد زيادة 20,000، وتدخل في الرهن، يعني يكون هذا رهن. قال الحنابلة: لا، 20,000 هذه تكون دينا، لكن الرهن هذا لا يصلح أن يكون رهنا عليها. لماذا؟ قالوا: لأنه مشغول بالدين السابق، والمشغول لا يشغل. واضح؟ المشغول لا يشغل، واضح لكم؟ هذا هو المشهور في ما يحتاج نذكر يعني الراجح، لكن هذا الآن هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال: وإن رهن عند 2 شيئا فوفى أحدهما، أو رهن شيئا رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. هذه الآن المسألة الأولى فيها تعدد المرتهن، والثانية فيها تعدد الرهن. تعدد المرتهن، هذا جاء رجل ومعه معه حلي في شنطة قدره كيلو، وقال لتاجرين اثنين: هذا رهن عندكما، أنت أعطني 10,000 وأنا أعطيك وصاحبك يعطيني 10,000. أنت أيها التاجر 10 وهذا 10. وصار هذا الحلي رهن عند من؟ عند الاثنين. إذن ارتهنه اثنان. فيقول هنا فوفى أحدهما انفك في نصيبه، جاء معه 10,000 ريال فأعطاها أحد التاجرين، أعطاها زيدا منهما. عمرو التاجر الآخر ما أخذ شيئا، والحلي قدره كيلو، يأخذ نصف كيلو، يأخذ نصف كيلو. لماذا؟ لأن المرتهن متعدد الآن، ما هو مثل المسألة السابقة. المسألة السابقة المرتهن واحد، وهذه المرتهن اثنان، واضح؟ كذلك يقول رهناه شيئا، جاء زيد وعمر وهما محتاجان إلى تاجر واحد، واقترضا منه، هذا 10,000 وهذا 10,000. الآن المرتهن واحد، تاجر واحد، وقال له هذا حلي قدره كيلو، يبقى عندك رهنا. جاء أحد الاثنين بعد شهر أو شهرين قال يا فلان هذه 10,000، الآن ذمتي بريئة. قال نعم، بقي الدين الذي على صاحبك. قال أعطني نصف الرهن الذي عندك، رهن مشترك، فيعطيه النصف، واضح؟ يعطيه النصف. لماذا؟ لأن الراهن هنا ما هو واحد، متعدد. المسألة السابقة راهن واحد ومرتهن واحد، أنت راهن واحد وضعت عنده كيلو من الذهب وأخذت منه 100,000، أنت شخص واحد وهو شخص واحد المرتهن، فأتيت الآن 90,000 وقلت يا فلان أعطني 90% من الرهن الذي عندك وأبقي 10%. قالوا لا، واضح؟ واضح لكم؟ لأن المرتهن هنا واحد والراهن واحد. ثم قال، وهذه المسألة إجماع، قال وإن حل الدين. الآن تأتينا الفائدة من الرهن، ما هي الفائدة من الرهن؟ قال وإن حل الدين. طبعا هنا مسألة أيها الإخوة، لو قال قائل الحلي هذا حلي امرأته أتى به بإذنها، قال يا فلانة حنا تبين لنا نبي نرمم البيت وكذا، أعطيني الذهب الذي عندك، أنت تبين ترميم البيت وتجديد البيت أعطيني الذهب وأرهنه عند التاجر. أخذ الذهب قدره مثلا 100,000 واستدان اقترض 100,000، إذن الذهب عارية لامرأتي، المرأة تقول ما لي دخل، هذا الدين عليك أنت. قال نعم، أنا أخذ منك هذا كعارية وأرهنه، تأذنين برهنه؟ قد أذن برهنه، واضح؟ الآن أذنت هي بالرهن، هذا ما في منع، يصح. ولو جاء وقت الأجل فباع، التاجر يبيع حتى لو قال هو عارية لامرأتي، يقول أبيع، أنا أنت أتيت به رهنا، وترجع المرأة إليه وتقول المرأة يا فلان رد إلي الحلي، رد إلي الحلي، واضح هذا؟ قال هنا وإن حل الدين وامتنع من وفائه، امتنع قال ما أوفي، فإن كان الراهن أذن للمرتهن، قال هذا راهن وقد أذنت لك أن تبيع، لو ما أذن ما له حق يبيع، لو ما أذن ليس له حق الراهن أن يبيع، إن أذن له أن يبيع يبيع ويأخذ حقه والباقي يدفعه للراهن الذي هو المدين، هذا واضح؟ إن أذن. طيب إن لم يأذن قال أو العدل، إن كان قال يا فلان أنا ما أثق إلا بالتاجر فلان شيخ السوق، هذا عدل في شيخ في سوق الذهب شيخ فلان، قال إذا جاء وقت الدين حل الأجل ولم أوفك، فالذهب اللي عندك يبيعه فلان، يبيعه فلان، نعم، ويعطيك حقك نعم ويبقي لي حقي. فنقول إذن أيها العدل أنت الآن عدل وقد أذن لك أن تبيع فبع وأعطي هذا حقه وهذا حقه، هذا واضح عدل. أو في المكاتب العقارية يكون هناك رجل عدل. يقول هنا قال ووفى الدين وإلا، ما في إذن، لا أذن للتاجر أن يبيع ولا أقام عدلا. فهنا قال وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، تجبر، إن أبى امتنع حبسه أو عزره بجلد أو نحو ذلك حتى يبيع بع، قال لا هذا بيتي ما يمكن أبيع بيتي، طيب حق فلان هذا له حق عليك، قال أبدا ما يمكن أن أبيع هذه هذا البستان لا صبر لي عنه أو هذه الدار لا صبر لي عنها. نقول إذن اصبر على الحبس، اصبر إذن على الحبس ونحوه حتى يبيع، إن حبسه مدة ما يطيل القاضي الحبس، حبسه وامتنع ما فيه أبدا، خلاه كلك الليلة بالحبس يا فلان بيع، قال أبدا ما نبايع. فماذا يفعل؟ قال باعه الحاكم، الحاكم يضع مزادا أو مثل ما هو معروف العرف الموجود في المحاكم ويبيع القاضي، الحاكم بمعنى القاضي، الحاكم يعني القاضي الذي يحكم، الأمير ينفذ، الإمارة تنفيذ، هذا الحاكم. فالحاكم يعني القاضي يبيع ويوفي دينه، مثل ذلك إن كان غائبا، جعل وقته غائب أو تغيب يرسلون إليه ولا يأتي، مثل ذلك يبيع الحاكم، يبيع الحاكم ولا يماطلون هذا حقه، ما تجوز المماطلة، فإن لم يكن هناك حاكم، بلد ما فيها حاكم ما فيها قاضي، قالوا فإنه يدفع إلى عدل. يعني رجل مثلا في بعض بلاد الأقليات الإسلامية ما في قاضي، فماذا يفعل؟ يذهبون إلى عدل، يا فلان إلى إمام المسجد مثلا ويقول يا فلان أنا بعت على شخص وما حضر ولا جاء وجاء الوقت ولا أذن لي ولا وكل عدلا يبيع في الوقت، فماذا أفعل؟ أنا أريد أن تبيع أنت، أنا قد أتهم، فيبيع ويعطي هذا حقه ويحفظ الحق لصاحبه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بعض أهل العلم. وهنا ظاهر كلامهم وهو ظاهر ما في المنتهى أنه لا بد أن يكون الذي يوضع عنده الرهن أن يكون عدلا، كما تقدم في العبارات. والراجح أنه يصح كما في الإقناع، صرح به في الإقناع خلافا لظاهر المنتهى، صرح في الإقناع أنه يصح ولو كافرا أو فاسقا، فدم رضي به، قال أنا أرضى بفلان، نعم أرضى بفلان، إذا جاء الوقت أنت ما تبيع أيها التاجر، هو يبيع حتى ولو كان كافرا أو فاسقا، هذا هو الصحيح وهو ما قرره في الإقناع وقرره أيضا في غاية المنتهى خلافا لما خلافا لظاهر المنتهى. يعني عندنا صريح الإقناع وعندنا ظاهر ما في المنتهى. صريح الإقناع أنه يصح، وهذا ما أخذ به غاية ما أخذ به صاحب الغاية، وعلى ذلك فيكون هذا هو المذهب، قال ويكون عند من اتفق عليه، هذا فصل، يعني ويصح كما تقدم كما في الإقناع، يصح أن يكون كافرا أو فاسقا. وإن أذن له في البيع، قال لم يبع إلا بنقد البلد، ما يبيع إلا بالريالات السعودية مثلا عندنا، يعني النقد الغالب في البلد، النقد الغالب ما يبيع بعملة من العملات التي ليست غالبة في البلد، لأنه يراعي مصلحة من؟ مصلحة الراهن. قال: وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. العدل باع السيارة، العدل هذا الذي أذن له يعني الأمين، باع السيارة وأخذ الدراهم، وأخذ الدراهم، والموعد العصر، يعطي هذا حقه وهذا حقه، فحصل أن تلفت هذه في يده، حصل تلف لهذا المال في يده، يعني ما تعدى ولا فرط. نقول يده يد أمانة، هل يضمن هذا العدد؟ ما يضمن. من الذي يضمن؟ الراهن. نقول إذن أيها الراهن أعطي هذا التاجر حقه، أعطي هذا التاجر حقه. قال: أنا أعطيت العدل وباع العدل. قلنا: نعم العدل باع، لكن أين الدراهم؟ الدراهم تلفت، والعدل هذا يده يد أمانة، ولم يتعد ولم يفرط. قال: وإن ادعى، من الذي ادعى؟ العدل. يقول: إن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. هنا الآن فرط، حصل هنا أن هذا العدل الذي وضعت السلعة عنده، السيارة، باعها مثلا ب50,000، والدين نقول مثلا قدره 50,000، واضح؟ أو أقل أو أكثر. أتى ب50,000 وأعطاها من؟ التاجر المرتهن، ولم يأخذ مثلا إقرارا يثبت به الحق. بعض الإقرارات يثبت بها الحق الآن، أو يقيم بينة، شهود، معه شهود اثنان: أيها الشاهدان اشهدا أني قد أعطيت المرتهن حقه من الراهن. يقول هنا: ولم يكن بحضور الراهن. دفع الدراهم، قال: يا فلان هذه 50,000 حقاتك، والراهن ما هو موجود، الراهن ما هو موجود. ثم بعد ذلك المرتهن قال: لا، ما أعطاني شيئا، ما أعطاني شيئا، أنكر، ما أخذ شيء من العدل. الآن العدل، نقول: أيها العدل، هل عندك بينة؟ قال: لا. هل أخذت عليه إقرارا كما يوجد في هذا الوقت؟ قال: لا. طيب، هل كان الراهن حاضرا؟ قال: لا. نقول: إذن فرطت أنت، فرطت، وعليك إذن الضمان، وعليك إذن الضمان، واضح هذا؟ عليك إذن تضمن الآن لأنك فرطت. قال: أنا عدل. قلنا: وإن كنت عدلا، لكن حصل منك تفريط. قال: وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، إلى أن قال: لم يصح الشرط وحده. قال: يا فلان، أنا سأضع عندك هذا البارود، هذا البارود، وهذا البارود عندي ثمين وله ذكريات عندي، أقرضني 5,000، لكن شرط ما تبيع البارود، وأنا آتي لك بالدين بعد شهر. جاء بعد شهر: يا فلان أعطني حقي. قال: ما عندي شيء. قال: طيب البارود، أبيع البارود. قال: لا، ما تبيع البارود، أنا شرط عليك أنك ما تبيع البارود. نقول: لا، هذا شرط باطل، لأن مقتضى العقد، مقتضى عقد الرهن هذا أن يباع، ولذا فهذا الشرط يخالف المقتضى. إذن لو قال: أنا الرهن ما الحل، أنا ما أريد أن يبيع، نقول: أعطي حقه، أو ائتي برهن آخر يبيعه، أما أن تضيع عليه حقه فلا، هذا شرط باطل. مثله أيضا يقول: إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له. هذا على المذهب عند الأكثر، وتقدمت هذه المسألة. قال: يا فلان، قال: نعم. قال: عب لي بنزين للسيارة 150، أنا ما معي مال، أنا بأضع عندك هذه القطعة مثلا من الذهب أو هذه الساعة أو هذه رهن عندك. إن جاء الوقت ولم آتك بحقك فهذه الساعة لك. قلب الساعة وأعجبته وقال رضيت، قال رضيت. إذا جاء وقت الأجل ما في بيع للساعة، الساعة لي. واضح؟ المذهب لا، المذهب ما يجوز هذا. تقدمت لكم هذه المسألة، فشيخ الإسلام ورواية عن أحمد أنه يكون له، ولذا الإمام أحمد رهن عليه، قال يعني إما على خبز أو نحوه رضي الله عنه، وقال إذا لم آتك فالنعلان لك. فالمقصود هنا أن هذا هو المذهب، المذهب أن هذا ما يصح. ماذا أفعل؟ نقول بع، بع هذا الرهن. قال أنا ما أذل لي، نقول إن قوله هو لك هذا أقوى من الإثم. تبيع وتأخذ نعم حقك وتبقي له نعم حقه. قال ما رجع لي، أنا بعت الساعة بمئتي ريال وأخذت 150 وبقيت الآن 50، ولا أعرفه ولا أتى إلي. تعرف بعض الناس يأخذ الحاجة بطريق وما يبي يضع في ذمتي شيء، فيقول إما جيت هذا لك، قال خلاص ذمتي بريئة. فنقول إذن تتصدق عنه، تتصدق عنه، واضح؟ بنية الضمان كما تقدم لكم في مسائل. ثم قال هنا ويقبل قول راهن، الراهن قلنا هو من؟ المدين. يقبل قول راهن في قدر الدين، في قدر الدين، اختلف في قدر الدين، اختلف في قدر الدين. يقول يقبل قول من؟ الراهن، لأنه هو الغارم. اختلف، جاء الآن وقت بيع الرهن، الرهن عمارة، عمارة قيمته مثلا 500,000. المرتهن يقول هذه العمارة رهن على 400,000، وهو يقول لا، هي رهن على 300,000 ولا بينة، ما في بينة. فنأخذ قول من؟ الرهن، لأن هو الغارم، هو الغارم. قالوا والرهن أيضا، يعني في عين الرهن، في عين الرهن، يقول رهنني هذه السيارة، وهو يقول لا، رهنت هذه السيارة ولا بينة. نأخذ قول من؟ الرهن. يعني اختلف في العين المرهونة، في العين المرهونة، هل هي هذه أو هذه؟ نأخذ بقول من؟ بقول الرهن. ومن كان القول قوله فعليه ماذا؟ عليه اليمين. ما يكفي يقول هو يريد مني 300,000 لا 400,000، نقول احلف على هذا، احلف على هذا. من كان القول قوله فعليه اليمين. قال ورده، ورده أعطيته حقه، أنت سددته، سددته، أعطني الحلي، قال أرسل لك الحلي، أرسل لك الحلي. الآن الحلي من داخل البيت والبيت فيه حريم وفيه، لكن أرسله لك، أو إذا جاء غد تعال لي. الآن استوفى حقه والرهن موجود عنده، بعد أيام يا فلان أعطني حقه، قال أعطيتك أنت أصلا، ما أعطيتني الدراهم إلا وأخذت الرهن بيدك. نعم. فنأخذ قول من؟ قول الراهن، لأن الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد. نقول أيها المرتهن هل عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. هل عندك شهود يشهدون؟ قال لا. نعم. إذن ينبغي له أن يشهد، لأن الراهن قد ينكر بعد، قد تعطيه الرهن ثم يأتي بعد أيام ويقول أنا رهنت عنده كذا، تقر؟ قال نعم أقر. قال بك ما أعطاني إياه، لكن ما أعطاني الرهن. أعطيتك حقك يا فلان؟ قال نعم أعطاني حقي جميعه. يقول لك القاضي، يقول نعم. طيب والرهن؟ قلت أنت أعطيته الرهن. قال لا ما أعطاني الرهن. فما الطريق؟ القاضي يطالبه بماذا؟ باليمين، وتلزم أنت برد الرهن. إذا ما هو الحل؟ الحل أن ينبغي لك أن تشهد، إذا رددت إليه الرهن فتشهد. ثم قال: وكونه عصيرا لا خمرا. كونه عصيرا لا خمرا، يقول قال أبيعك هذه مثلا السلعة بشرط أن ترهنني عصيرا، بشرط أن ترهنني عصيرا، وأقبضه هذا العصير. ثم إن المرتهن قال لا، هو لم يكن عصيرا. المرتهن يقول لا، هذا ما كان عصيرا، وش كان إذن؟ قال كان خمرا، والخمر تعرفون لا مالية له، ولذا هل يرد أو ما يرد؟ ما يرد، لأن الخمر ما له مالية، ما له، قال إنما أعطاني خمرا ما أعطاني. هذا قد يحصل بين الذميين وفي بعض البلاد، فهنا نأخذ بقول من؟ قول الراهن، لأن الراهن يدعي أنه عصير لا خمر. والأصل نعم، والأصل أنه مال في الرهن، أنه مال وليس خمرا لا قيمة له، لأن الخمر ليس له قيمة، ما يعد له قيمة. قال هنا: وإن أقر أنه ملك غيره، أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه، إلا أن يصدقه المرتهن. قال يا فلان، قال نعم، قال الرهن اللي عندك هذا ما هو لي، رده إلى صاحبه. سيارة هذه سيارة أخي فلان، استعرتها منه؟ قال لا، ما استعرتها منه، أخذت السيارة واستدنت منك ووضعت هذه رهنا عندك. الآن فيه وثائق وفيه، لكن في القديم السلع ما لها مثل هذه الوثائق، فوضعت عنده سلعة ثم ادعيت أن السلعة التي رهن عنده لك أن هذه ليست لك، أن هذا الرهن الذي وضعته عنده أن هذا الرهن ليس لك. لمن؟ قلت هذا لزوجتي، هذا لزيد من الناس، هذا لفلان من الناس، ما هو عارية. تقدم أنك لو استعرته جاز أن ترهنه بإذن من استعرته منه، بإذن من استعرته منه، لكن هذا لا. قال ليس لي، أقر أن هذا الرهن الذي عند فلان ليس لي، أو أنه جنى، يعني عليه جناية، عليه جناية. تعرفون لو صار عليه جناية العبد، إما أن تدفع الجناية وإلا يسلم العبد، وإلا يسلم العبد. يقول هذا هو الذي قتل عبدي، هذا اللي وضعته رهنا هو الذي قتل فلانا، هو الذي قتل فلانا خطأ. إذن العبد هذا إما تدفع الدية وإما يسلم العبد، واضح؟ فالآن ماذا يفعل المرتهن؟ نقول أيها المرتهن، هل تصدقه فيما قال؟ أن الراهن يدعي أن الرهن الذي وضعه عندك ليس له، فهل تصدقه؟ قال لا، ما أصدقه. نقول إذا ما دام أنك لا تصدقه، فعلى ذلك يبقى الرهن عندك وتأخذ حقك منه، واضح؟ وأنت يا أيها الراهن يلزمك للذي أقررت عليه، للذي أقررت له نعم، تعطيه حقه، واضح هذا؟ يعني هو الآن يقول هذا الكيس من الرز الذي وضعته رهنا هذا ليس لي، لمن؟ قال لفلان. نقول إذن أعطي فلانا كيسا من الرز، أنت أقررت على نفسك، قررت على نفسك. وأما الراهن فلم يصدقك، وعلى ذلك فهذا الكيس يبقى عنده، إن أعطيته حقه، وإلا باع الكيس من الرز وأخذ حقه، هذا واضح؟ فإن صدقه المرتهن قال نعم هو صادق، أنا أعلم أن هذا العبد عليه جناية، وأعلم أن هذا الشيء الذي وضعه عندي ليس له، وأنه دفع عندي بغير إذن من صاحبه. نقول ما دام إذن أنك تصدقه فأرجع إلى صاحب الحق حقه، والآن مالك رهن، مالك رهن، لأنك أخذت ما تعلم أنه ليس له، أخذته وأن تعلم أنه ليس له، فكيف تأخذه إذن؟ يرد إلى صاحبه. واضح لكم هذه المسألة؟ ثم قال هذا الفصل في الانتفاع بالرهن، قال وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب. هذا مختص، هذا الانتفاع مختص فقط بما يركب ويحلب فقط، ليس لك أن تركب السيارة أو تسكن الدار أيها المرتهن. رهنت دارا أيها المرتهن فليس لك أن تسكنها، ورهنت سيارة ليس لك أن تركبها إلا بإذن ممن؟ إلا بإذن الرهن. لا يستثنى من ذلك إلا ما ذكره المؤلف هنا، وهو أن يكون مما يركب، وهو أن يكون مما يركب أو يكون مما أو يكون مما يحلب. وضع عندك خلفه، قال هل خلفه هذه رهن عندك، خلفه فيها لبن، أو اللي هي خلفة، هذه خلفة عندنا، وإلا عند الأوائل خلفة في بطنها ولدها، فالآن هذه معها ولدها وفيها لبن، وضعها رهنا عندك، فنقول يجوز أن تشرب من لبنها، ولكن عليك أنت العلف. العلف تعلمون العلف على من في الأصل؟ على الرهن. نقول مدام تشرب من لبنها فيكون العلف عليك أنت، أنت أيها المرتهن. واضح؟ قال عندي أغنام وحلب لأغنامنا، حلب المعزة وأشرب لبن. نقول إذن عليك أيها المرتهن أن تدفع علفها. قال وضع عندي ناقة وأنا أركب الناقة، ما هو سيارة، ما هو سيارة وأنا أعبي بنزين. لا، السيارة لو أوقفها ولم يضع فيها بنزين يضر شيء؟ ما يضر شيء، لكن الناقة أو الجمل لابد علف، ما تقول أربطه وأتركه بلا علف، لا يتضرر. فالسيارة ما يجوز له حتى لو يضع فيها بنزين وزيت ويضع كل ما تحتاج إليه، ليس له أن يركبها إلا بإذن. أما الجمل فلك أن تركبه يعني بلا إذن، ولكن عليك علفه. ولكن هنا قيد لا بد منه، وهو أن تتحرى العدل، تتحرى العدل. ما معنى تحري العدل؟ يعني بمعنى أن يكون أخذك للبن وأن يكون ركوبك بقدر العلف، ما هو تعلف الجمل ثم تحمل عليه ثقيلا وتذهب به كثيرا فوق قيمة العلف، لا، تتحرى العدل. ومثل ذلك اللبن، تتحرى في ذلك العدل، يعني أن يكون علفك مقاربا لما تأخذه من اللبن، ومقاربا لرعايتك لهذا الجمل أو رعايتك لهذه يعني الناقة أو البقرة التي تحلب. هذا واضح؟ قال هنا وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، بقدر نفقته، انظر بقدر، يعني يتحرى العدل. ما يأخذ مثلا من البقرة 10 لتر من اللبن ويكتل حلبها ويحلبها صباحا ومساء ويعطي من العلف يعني ما لا يساوي هذا اللبن الذي لا، لابد أن يتحرى العدل في ذلك. أما غير الحيوان فلابد من إذن، هذا في الحيوان فقط. قال وإن هنا شرط في المنتهى أن لا يكون دين قرض لئلا يجر نفع في المنتهى. قال يشترط أن الدين الذي عليك إذا كنت تريد تشرب من حليب الناقة، وإذا كنت تريد أن تركب الجمل، يشترط أن يكون الدين هذا ليس بدين قرض. وخالف صاحب الإقناع فقال حتى لو كان دينه قرض، حتى لو كان دين قرض. وهذا ما اختاره أيضا ابن سعدي، واختاره أيضا في الإنصاف، ما في الإقناع اختاره أيضا ما في الإنصاف، يعني صوبه ما في الإنصاف، وهذا هو الصحيح. حتى لو كان دين قرض، فإن قيل إنه يجر نفعا فنقول مقابل، نعم ماذا؟ مقابل العلف. هو ما يأخذ لبنا هكذا، هو يأخذ اللبن مقابل مقابل العلف. فإذا أخذه للبن يقابل ما يضعه من العلف. ولذا الصحيح ما اختاره في الإقناع، وأنه ولو كان دين قرض، لكن لو كان ثمن مبيع عنده ما في بأس. على القولين ثمن مبيع، يعني اشتريت سيارة منه وبمئة ألف ووضع عندك 10 مياك يحلبن وانت تعلفهن وتأخذ من ألبانهن، فعلى القولين ما في بأس ثمن المبيع. قالوا أما دين القرض فلا، لأن القرض إذا جر نفعا فإنه لا يجوز. نقول هو الآن يجر نفعا للطرفين، صاحب الإبل سلم من علفها وهو يشرب من لبنها، هذا واضح لكم؟ ثم قال، هذه واضحة لكم؟ ثم قال وإن أنفق على الرهن، جاب له 100 شاة ومشى، يا فلان العلف هذه غنم والأرض ما فيها ربيع، ولو وضعت راعي، لو كان ربيع، لو في ربيع مع راعي يرعى بها، لكن هذه بالشبوك وانت لا ما جبت علف. فالآن يقول هنا إن أنفق على الرهن، من الذي أنفق؟ المرتهن، بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، جلس ينفق عليه شهر وهو يحط لهن علف، يا فلان اتصل به استاذن، قال ما يحتاج، لا جاء أعلمه هنا، أعلمه أني صرفت عليهن نعم كذا وكذا، هذه الأعلاف مسجلة. قالوا لا، ما دام أنك لم تستأذنه نعم فليس لك أن ترجع. إذن الحل، وش الحل؟ الحل أن تستأذنه، فإن تعذر تقول اتصل به ولا يرد، أو ما أدري وين ذهب، سافر ولا أدري وين ذهب، نعم فهذا ينفق عليه. أما إذا كان يمكنك أن ترجع إليه تتصل، فلا بد أن تتصل وأن تستأذنه. فإذا استأذنت فاحسب جميع المصروفات، هذا واضح. فإن قال هذه غنم وأنا بنفق عليها من نفسي، وجلس سنة هو ينفق عليه، يقول هذه غنم وبأجره، ويضع له من هالعلف اللي عنده، وبعد سنة تأخر عليه صاحب الدين، قال ما دام انك تأخرت ترمي سنة كاملة علف، هل يحل له ذلك؟ لا يحل. لماذا؟ لأنه نوى التبرع، هنا نوى التبرع. إذا نويت التبرع فليس لك نعم أن تنوي أن ترجع. واضح هذا لكم؟ وهذه المسألة في كل مسألة، يعني في كل مسألة كما سيأتيكم، في كل مسألة، كل من قضى دينا عن غيره، كل من قضى دينا عن غيره أو أدى حقا عن غيره فله الرجوع، إذا نوى الرجوع، إذا نوى الرجوع فله الرجوع. ثم قال وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، وضع عنده وديعة ولا يدري وينه، صار ينفق عليها، على هالوديعة، وديعة مثلا من الإبل، قال يا فلان هذه وديعة عندك، وينفق عليها، فله أن يرجع بالعلف إذا نوى ذلك. أو دواب مستأجرة هرب ربها، خذله مثلا ناقة وجمل ليركبه، ثم حصل شيء وهرب صاحب الجمل، في مشكلة حاصلة، هرب صاحب الجمل والجمل معه، يا صاحب الجمل، صاحب الجمل هرب وهو مستأجر هذا الجمل وصاحبه قد هرب، فقال أنا أنفق عليه ثم أرجع إليه. لو ما رجع يذهب إلى بيت المال ويسلم الجمل، وهم يبيعون الجمل ويعطونه حق العلف الذي صرفه، هذا واضح. ثم قال رحمه الله باب الضمان. نعم نعم، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. خرب الرهن، إذن الرهن ما هو حيواننا، الرهن دار. قال يا فلان عندنا بيت هالطين، هذا أعطني 50,000 وهو رهن عندك، رهن عندك. قال طيب هذا رهن موجود، وأعطاه 50,000 والبيت رهن عنده. جاء سيل وتهدم البيت، فقام هو وعمره، عمر الوقف، عمر هذه الدار، ونوى الرجوع. نقول ما ترجع له إلا بالآلة فقط. وش الآلة؟ الآلة اللبنة اللي انت حطيته تشيله، والخشب اللي انت وضعته هذا جيب لك عمال ينقضونه وتأخذه، ما لك حق أبدا بالرجوع. لماذا؟ قالوا لأن هذا غير محترم، ما هو مثل الحيوان، الحيوان إذا تركته هلك. وأما هذا فاتركه، اتركه. لماذا تعمر؟ من قال لك عمر هذه الدار؟ من قال لك عمر هذه الدار؟ وقال القاضي من الحنابلة له الرجوع، لأنه إنما عمره ليحفظ حقه، وما عمره إلا لأجل حفظ الحق. ولذا يتوجه كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقواه في الإنصاف، أنه إن كان الحق محفوظا ولو تهدم فلا شيء له إلا الآلة الخشب. وأما إن كان الحق لا يحفظ مع التهدم، نعم، فإنه ليس له، فإن كان الحق لا يحفظ، إن كان الحق لا يحفظ إلا مع إعادة البناء وإصلاح ذلك، فإنه له ذلك. بمعنى هذا البيت الذي عمره لو انهدم ما صار يسوى ولا 20,000، ما صار يسوى ولا 20,000. فيقول أنا عمرت هذه الناحية وأصلحت المكان الفلاني من أجل السيول، الآن فيه قيمة المبلغ، يعني إذا ما جاب بعت البيت، البيت معمور. أما لو تركته يتهدم، طاح الآن من جهة ثم طاح بعدين من جهة أخرى، صار ما له قيمة، ما يوفي حقي، ما يوفي حقي. وهذا قول. إذن المذهب أنه لا يرجع إلا بالآلة، المذهب أنه لا يرجع إلا بالآلة فقط، الآلة بمعنى الخشب واللبن ونحو ذلك. نعم، ابن رجب رحمه الله، يعني وجه ابن رجب رحمه الله وقواه في الإنصاف، أنه الحق إذا كان يحفظ، مثل أن العمائر، العمائر انتهدمت الأرض ما تسوى ولا ربع قيمة الإمارة، فيقول الآن تتهدم، أنا أصلحت هذا، ولو تركته لزاد التهدم وانتهى البيت وصار مالي إلى الأرض، بل أقل من الأرض، لأن الأرض إذا كان فوق شيء متهدم يحتاج إلى إزالة، والإزالة تنقص أيضا من قيمة الأرض. فإذا كان يعمر بما يحفظ حقه فقط، بما يحفظ حقه فقط، فالذي يترجح أن ذلك يعني له فيه الرجوع. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الضمان. قال: وباب الضمان، قال: لا يصح إلا من جائز التصرف. الضمان في اللغة من الضمن لا من الضم، من الضمن، لأنه جعل ذمته اللي هو الضامن، اللي نسميه الكفيل الغارم، احنا نسميه الكفيل الغارم، هو الكفيل الغارم، جعل ذمته في ضمن ذمة من؟ المدين. ولذا الآن أصبح ما في ذمة من؟ الاثنين جميعا، في ذمة الاثنين جميعا. يا فلان أنا أريد منك 100,000، قال ما في مانع، جيب كفيل غارم اللي هو الضامن. الآن 100,000 أخذها المدين زيد، وعمر هو الكفيل الغارم، الكفيل الغارم الآن تعلقت 100,000 في ذمته كما تعلقت في ذمة زيد، واضح؟ أصبح المال في ذمة الاثنين جميعا، هذا واضح لكم؟ قال هنا نعم، وعندهم يصح بكل لفظ دل عليه كضمين وكفيل وزعيم ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على هذا المعنى. قال: لا يصح إلا من جائز التصرف. من جائز التصرف. هل يصح أن يضمن الصبي؟ لا، ما هو جائز تصرف. هل يصح أن يضمن المجنون؟ لا. هل يصح أن يضمن السفيه غير السفيه المحجور عليه؟ سفيه محجور عليه، إذا كان السفيه الذي لا يحسن التصرف غير محجور عليه فهذا مثل غيره، هذا هو الظاهر كما قرر هذا بعض الحنابلة. فالمقصود هنا السفيه، يعني السفيه المحجور عليه، سفيه ما يتصرف إلا بإذن وليه، ما يتصرف إلا بإذن وليه، هذا ما يصح أن يكون كفيلا غارما. يعني رجل عنده مال وبالغ وعاقل ولكنه ليس برشيد في التصرف، فأبوه هو الولي على تصرفاته، أقيم ولي عليه، فهذا محجور عليه، هذا لا يصح أن يكون ضامنا. أما المفلس فيصح أن يكون ضامنا، لأن الضمان في الذمة. يعني رجل مفلس عليه ديون وعليه أموال كثيرة، ديون الناس أكثر من المال الذي عنده، وحتى لو حجر عليه وهو مفلس، مفلس هذا ما هو سفيه، هذا مفلس. يأتي الكلام على الحجر على المفلس، فالمفلس يجوز أن يضمن، يجوز أن يصح ضمانه، لأن الضمان هذا في الذمة وهو ذمته صحيحة. الحجر في مانه، ما هو السفيه، عندنا سفيه وعندنا نعم وعندنا مفلس. المفلس هذا رجل يتاجر وصار عليه ديون وصارت ديونه أكثر من ما عنده من المال، فهذا يحجر عليه، هذا يصح أن يضمن. أما السفيه فلا يضمن. ثم قال: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. ثبت الدين، نقول لك حل القسط الأول، اتصل بالكفيل، قال: أيها الكفيل أرسل لي القسط. قال: أنا ما أخذت منك شيء، اللي خذ فلان. قال: أنت كفيل وغارم، ادفع له ذلك، له ذلك في حال الحياة وفي حال الموت، حتى لو كان حيا المكفول، حتى ولو كان حيا، حتى ولو كان المضمون حيا، فلك أن تطالب من شئت منهما. قال: فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن. قال: يا فلان أنا أبرأتك، ما أريد منك شيئا، خذيت مني 100,000 أنا أبرأتك. الضامن يبرأ وما يبرأ، الكفيل يبرأ، تبع له، هذه واضحة. قال: لا عكسه، لا عكسه. وش هو العكس؟ العكس: يا فلان أنت جيت وكفلت عندي زيد من الناس، أنا بفكك من هذه الكفالة، نعم قد أبرأتك، مالك داخل أنت بهالبيعة اللي بيني وبين فلان، أنا وياه من دونك، يصح هذا؟ يصح. ويبرأ من؟ الكفيل، يبرأ الكفيل، ويبقى الحق في ذمة من؟ في ذمة الأول المدين. هذا واضح لكم؟ يعني أنت رجل مدين ب100,000 ولك كفيل، فالتاجر أبرأ كفيلك، قال: أيها الكفيل ما لك دخل بهالدين هذا، أنت كنت كفيل وقبلت كفالتك وسجلت الكفالة، أنا سألغي كفالتك، أنا ما أريد يبقى في ذمتك شيء. يبقى الحق ولا ما يبقى؟ يبقى الحق في ذمة من؟ في ذمة المدين، في ذمة المدين. لكن هذا الرجل ما يفهم على ما يقولون، جاهل. أبرأ المدين وفي ظنه أنه يبقى في ذمة الكفيل، واضح؟ قال: يا فلان أيها المدين إن جبت لي كفيلا قوي أنا أبرأتك، ما بمن شيء، أبي من الكفيل، واضح؟ يعني اتصل بك وأنت كفيل غارم، تعرفين أنا كفيل غارم، قال: مار ما بي من الحق إلا ما كنت، هذاك خلاص أنا أبرأته ولا أريد منه شيئا، أنت الذي في ذمتك، ما أنت كفيل، خلاص أنا ما أريد أن أطالبه بشيء، هل يستقيم هذا؟ ما يستقيم، لأنه إذا أبرأت، نعم، إذا أبرأت المدين بارئا مباشرة من الكفيل. فإن أسقط ثم قال ما عرفت هذا، أنا ظننت ما أنتم قلتوا لي أنه في ذمة الاثنين، قلنا نعم، قلنا لك في ذمة اثنين. قال طيب مدام في ذمة من أبريت واحد يبقى الآخر. أنا أقول لا، ما يبقى الآخر. فإن قال أنا كنت جاهلا بهذا، فالذي يترجح وهو ما قرره الحنابلة أنه، نعم، أنه يعود الحق، يعود يعني يبقى الحق في ذمة، نعم، في ذمة المضمون عنه. ولذا قال الموفق رحمه الله يعني إن رضي بشيء فلظن تبين له خلافه، تبين له خلافه لم يسقط حقه، لم يسقط حقه. يعني هذا كان يظن أنه إذا أبرأ الفقير بقي في ذمة الكفيل، فتبين خلاف ما يظن، فنقول يبقى له الحق على الأول ولا يسقط حقه. واضح هذا لكم؟ ثم قال ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له. الضامن قد ما يعرف المضمون عنه، ما يعرف المضمون عنه، ما يعرف المضمون عنه ولا المضمون له. اتصل بك انت صاحب محل مواد غذائية وقال يا فلان انت رجل محسن وعندي رجل فقير يبي اغراض للبيت ويقول يجيب لي عقب شهر، تضمنه؟ انت ما تعرف هذا الشخص. فقلت نعم اضمنه، نعم اضمنه، يصح يصح. واضح؟ او انت قال لك شخص انا اريد ان اذهب الى صاحب مواد غذائية وأبيك تضمن عنده، وأنا لا قلت فلان هو اللي يضمن يقبله، لو أنت ما تعرفه فهذا يصح. فلا يشترط أن لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه المكفول ولا له، بل رضا الضامن هذا المعتبر. المعتبر أن يرضى من الضامن، إذا رضي الضامن انتهى كل شيء وثبت الحق، لأنه هو المتبرع. الآن المتبرع بالتزام الحق من هو؟ الضامن الكفيل. إذا ما يشترط أن تعرف المكفول، أن تلتزم بحق، تلتزم بحق، ما يشترط أن تعرف المكفول ولا أن تعرف التاجر، هذا لا، ليس هذا ليس بشرط. قال ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. الضمان هو التزام ما وجب وما قد يجب إذا آل إلى علم، هذا هو الضمان. ما قد وجب، وجب ثبت الحق، وما قد يجب، تقول يا فلان، تقول يا فلان، تقول مثلا من رد جملي الآبق فله 10,000. فقال شخص أنا أرده ولكن من يضمن لي 10,000 عندك؟ فقال فلان يكفل. الحق وجب وما وجب؟ وجب ولا ما وجب الحق؟ ما وجب، ما يدري هو يرد ولا ما يرد الجمل. قال أنا أرد جملك الآبق وسأذهب لأرده، وغيري سيذهب، أنا وغيري عليكم السلام، لكن من يضمن 10,000 التي عندك؟ فقال شخص أنا أضمن، أنا أضمن فلانا أن يعطيكم 10,000. الحق ما وجب. أو أيضا أن تقول ما أعطيت فلانا فهو علي ضمان، فهو علي. أيها التاجر، بيجيك فلان العصر ويدور له سيارة، قد تضع حدا للسيارة من 10,000 تكون مثلا وجاي، من 20,000 وجاي سيارة، وقد ما تضع حدا، وتقول يأتي يشتري سيارة منك اللي بكرة أو بعده، أنا ترى أضمن، أنا أضمن أعطه. وجب الحق ولا ما وجب؟ ما وجب إلى الآن. أنت تقول يا فلان سيأتيك فلان وإذا أخذ سيارة فعلي، أو الأسرة الفلانية يأتون يتقضون منك، ها؟ وأنا ضامن ما تقول علي المبلغ أنا أدفعه، هذا غيره. تقول لا، أعطهم وأقرضهم أو دينهم، نعم، وأنا أضمنه، وأنا أضمنه. الحق ما وجب بعد، هذا يصح، هذا يصح. قال: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى علم. هل يؤول إلى علم؟ يؤول إلى علم، هذا يؤول إلى علم، لأن الأغراض اللي يأخذونها تعرف بعد ذلك كم قدرها. يؤول يعني يكون مآله أن يعلم. السيارة ما تعلم بعد ذلك ويثبت، تثبت قيمتها، تثبت قيمتها. قد الآن ما هو معلوم، يمكن يأخذ سيارة بعشرة وقد يأخذ سيارة مئة، لكن إذا أخذ سيارة ما يعلم من السيارة بمئة ألف، فالأول ضامن، فالأول ضامن. قال: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى علم. والعواري، العواري ما هي؟ يعني العارية. والمغصوب، يصح أن تضمن المغصوب أن يرده الغاصب. يقول الغاصب: خلص أنا سأرده إليه، لكن أخرجوني من السجن وأرد إليه ما غصبته. قالوا: لا، نحتاج إلى أحد يضمن، يضمنه كفيل غارم حتى ترده إليه. يصح وما يصح؟ يصح. والمقبوض بسوم، المقبوض بسوم، لو أن رجل جاءك وقال: أريد عود عندك. قلت: هذا عود عندي وثمنه 10,000، الآن قطعت بالثمن أنت. أو قال: أنا سوم منك هذا 9,000 هالكيلو، بس أروح أشاور عليه. إذا سامه أو ما سامه؟ سامه، أخذه منك بسوم أو قطع بالثمن قيمته 10,000، ثم ذهب إلى البيت أو إلى أحد ليشاوره. لو تلف يضمن، لو تلف يضمن مطلقا، يضمن. قالوا: لأنه قبضه بماذا؟ بسوم، إذن بمعاوضة، هذه معاوضة هذه، فما دام قبض بمعاوضة ففيه الضمان. هل يجوز فيضمنه هو؟ هل يجوز أن يضع كفيلا؟ تقول: والله أنت بتأخذ الكيلو هذا وسايم سوم، أنا ما أعرفك. قال: التاجر فلاني اللي جنبك يعرفن، تضمنه؟ قال: نعم أضمنه. يصح؟ يصح، لأن هذا يضمن، وعلى ذلك فيصح أن يكون فيه كفيل غارم، هذا واضح. لكن لو قبضته بغير سوم قالوا: هذا ما فيه ضمان، وبالتالي لا يكون فيه كفيل، لأن الأول لا يضمن، فكيف نضع كفيلا؟ وضح هذا. قلت: يا فلان أنا أريد عندك عود طيب، قلنا أعطني إياه أشاور عليه، ولم تذكر سوما، لم تذكر سوما. لو ذهبت فتلف بلا تعدي ولا تفريط لا تضمن أنت، أنت لا تضمن، هذا واضح، لأنك أخذته بغير سوم. قالوا: على ذلك فليس هذا فيه وجه معاوضة، وعلى ذلك فلا يوضع فيه كفيل غارم، لأنه أصلا أنت لا تضمن، فكيف نضع كفيلا غارما؟ هذا واضح. أي شيء يقبض بسوم فيه الضمان، ومن الذي يضمن؟ يضمن الآخذ، ولذا لك أن تطالب الآخذ بكفيل. أما إذا كان بلا سوم فهذا لا ضمان فيه، وبالتالي لا يوضع فيه ضمين، لأنه هو لا يضمن، فكيف نطالبه بضمين؟ ما فائدة الضمين؟ فائدة الضمين الضمان، أليس كذلك؟ الكفيل وش الفائدة منه؟ الضمان. فإذا كان هذا الآخذ لا يضمن فما الفائدة من الكفيل؟ قال: وعهدة المبيع. ما هي عهدة المبيع؟ هذه تسمى بالدرك، تسمى بالدرك. الدرك ما يترتب على البيع من حقوق. مثال هذا: أنت الآن اشتريت سيارة وسيارة ب10,000 ريال، قد تجد فيها عيبا، أليس كذلك؟ قلت: يا فلان أنا قد أجد فيها عيبا، قد أجد فيها عيبا، من الذي يضمن إن وجدت فيها عيبا أن أخذ الأرش أو أرد؟ قال صاحب المعرض. قال صاحب المعرض: نعم أنا أضمن، إذا وجدت في السيارة عيب جبها لي، إذا جبتها لي أنا يرد لك ثمنك إن شئت أو تأخذ الأرش. هل يسمى ضمان العهدة، ضمان الدرك؟ مثال هذا: اشتريت سيارة أنت بشيك، وقالك المشتري: أنا ما أدري الآن لا في بنوك الآن، وخاف الشيك هذا ما في رصيد، من يضمن؟ قد لا أجد فيه رصيدا. فقال صاحب المعرض الفلاني: يضمن. قال صاحب المعرض نعم، إذا ما وجد فيه رصيد تعلمني وأنا أعطيك حقك. هذا يسمى ضمان الدرك، يعني ما قد يترتب على المذيع لوجود عيب فيكون فيه فسخ ونحو ذلك، من الذي يضمن لو ترتب شيء من ذلك؟ يحتاج إلى كفيل، فيصح الكفيل بهذا. قال لا ضمان الأمانات. الأمانات معروفة، الأمانات هذه ما فيها ضمان. لماذا؟ لأن الأمين هل يضمن أو ما يضمن؟ ما يضمن، بل التعدي فيها، يعني لو أنه تعدى في الأمانة يثبت الضمان. طيب نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين.